تقول الأخت السائلة معنا عن خط فضيلة الشيخ: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل لأداء الصلاة؟ أسباب المعينة على قيام الليل هي الهمة الأكيدة والعزيمة الصادقة على أن يقوم الإنسان في صائفه ليصلي في الليل. ومنها أن ينام الإنسان مبكرا ليقوم نشيطا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام الإنسان مبكرا فيسهل عليه أن يقوم في الليل. ومنها أن يتذكر الإنسان فضيلة قيام الليل وأنها من أسباب دخول الجنة بقول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. آمين، جزاكم الله خير. نعم.